أعوذ من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. سلامنا في غسل الأموات، وتكلمنا عن الاحتضار وعن التغسيل وعن التكفين. اليوم نتكلم عن سنن هذا القسم، أي مستحبات هذا القسم، حيث قال المصنف: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أي أن الغاسل يغتسل غسل المس بعد تغسيله للميت قبل تكفينه، او يتوضأ وضوء الصلاة، او يتوضأ وضوء الصلاة، يا انه يغتسل غسل المس، او انه يتوضأ وضوء الصلاة. المغسل نفسه، وأن يزاد للرجل حبرة عبرية أو عبرية. الحبرة الحبرة بكسر الحاء وفتح الراء نوع من برود اليمن، أحمر اللون، وعبرية بكسر العين وفتحها نسبة إلى بلدة في اليمن، نسبة إلى بلدة في اليمن. هذا كما جاء في بعض حواشي الشرائع. قال: وأن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، لا تكون مطرزة بالذهب بخلط الذهب. قال: وخرقة لفخذيه، خرقة يلف بها الفخذين ويضمان بعد ذلك، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف، ثلاثة أذرع ونصف طول هذه الخرقة، وفي عرض شبر تقريبا هالمقدار، فيشد طرفاها على حقويه، أن يكون لها طرفان، فيشد طرفاها على حقويه ويلف من الترسل منها فخذا لفا شديدا، يعني بإحكام بقوة، يعني بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن، فذلك خوفا من خروج النجاسة، فيوضع بين اليتين القطن، لا من أجل لا يخرج من دبره نجاسة، فيوضع قطن بين اليتين ويلف الفخذين، وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا. وإذا خذنا على أنه قد يخرج من دبره شيء فيحشى دبره بالقطن حتى لا يخرج شيء من ذلك. وعمامة يعمم بها محنكان، يعمم بعمامة ويسدل حنكاها على صدره. أين يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره. بعد ما هذا يصير له القطعة من الجانب الأيمن تكون الجهة اليسرى والقطعة من الجانب الأيمن على اليمين ويلقى على الصدر. وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها، بحيث أن الثديين يشدان بلفافة، ونمطا فهو الثوب الكبير فيه خطوط. هذه تكون فوق الكفن، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع. المرأة ما تعمم، وإنما يوضع لها بدل العمامة ماذا؟ قناع. وأن يكون الكفن قطنا، مستحب أن يكون الكفن من القطن، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص دريرة نبت طيب رائحة يجب النطق، وتكون الحبرة فوق اللفافة، فوق اللفافة، والقميص باطنها، فالقميص تكون تحت اللفافة لأن اللفافة آخر شيء تكون. وتكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه فلان ابن فلان أو ابن فلانة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويذكر بعد ذلك أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من الحق هو حق، وأن الخلفاء بعده 12 أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين وهكذا. قال وأنه يشهد شهادة، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، يعني الكتابة تكون بتربة الإمام الحسين. فإن لم توجد فبالأصبع، يعني إذا لم تكن بتربة الحسين فيكفي أن تكون بالأصبع وحده، وذلك بإمراره على الكفن من دون استعمال أي شيء معه. وهذا هو الذي يعبر عنه شنو بالخط الملكوتي، يعني الذي لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى. وأن يخاط الكفن بخيوط منه، إذا احتجنا أن نخيط الكفان أن نخيطه بخيوط من نفس الكفان، ولا يبل بالريق، هذا الخيط لا يبل بالريق، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل. يعبر عنه شنو؟ المناويس، عندنا سموه المناويس، قطعتين ثلاثان من نفس الكفن ويكتب عليهم الشهادتين. قال من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، فمن الخلاف سمت من شجر الصفصاف كما في أقرب الموارد. وإلا فمن شجر رطب، ويجعل إحداهما من جانب الأيمن، من جانب الأيمن مع ترقوته، جانب الأيمن الميت مرافق بالجلد يعني، فهاي والترقوة هاي العون النافع قبل العنق، هذه الترقوة زين. يلصقها بجلده، والأخرى من جانب الأيسر بين القميص والأزرار، توضعان على صدر الميت موضع ثاني لكن فوق القميص التي على الجهة اليمنى قبل القميص على الجلد مباشرة على البشرة مباشرة، والتي من جهة اليسرى تكون فوق القميص. وأن يسحق الكافور بيده بيد الغاسلة، ويجعل ما يقبل عن مساجده على صدره على صدر الميت، ما يقبل عن المساجد المساجد السبعة الجبهة وظاهر باطن الكفين والركبتين وأدامين الرجلين، وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، جانب اللفافة الأيسر على الأيمن يعني يخلي هذا الجانب الأيسر من الميت يعني زين، ثم الأيمن على الأيسر، والأيمن على الأيسر صار واضح شو التكفين. ويكره تكفين بالكفتان، ففي الحديث عن الصادق عليه السلام قال الكفتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام مكروه، واحترز بقول المبتدئة كما لو كفن في قميص فإنه لا يقطع كمه، وأن يكتب عليها بالثواب هذا مكروه، وأن يجعل في فرجه أو بصره شيئا من الكافور مكفور. مسائل ثلاث، الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، بعدما كفن الميت خرجت منه نجاسة، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه كذلك غسلنا، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرب، إذا النجاسة صارت بعد ما طرح الميت في القبر تقرب، فواضح؟ إيه نعم، المكان اللي طرح النجاسة تقطع ما تصير الآن، لكن قبل أن يوضع في القبر ممكن تطير كفن. ومنهم من أوجب قرضها مطلقان، من أوجب قرضها مطلقان يعني حتى قبل وضع في القبر إذا تنجس الكفن يقرب، والأول أولى، والأول أولى أي أنها تقرب فقط وين في القبر. المسألة الثانية، كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، حتى لو كانت ذات مال ذات ثروة كفنها على زوجها وإن كانت فقيرا، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب، فقط الواجب وهو شنو؟ الإزار والقميص والمأزار، هذا هو الواجب. ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، دفن عريانا. صاحب المسالك يقول ولو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبان، وكذلك باقي المؤنة ويجوز تحصيله من الزكاة أو الخمس مع استحقاقه لها. ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره. المسألة الثالثة، إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه. تواضح؟ نعم، يطرح معه في كفنه. يطرح معه في كفنه. الرابع، في مواراته في الأرض، مواراة الميت في الأرض، وله مقدمات مسنونة كلها أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها. استحب أن يكون المشي ماذا وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وأن تربع الجنازة. يقول صاحب المسالك، وحملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، وأفضله التناوب، فيحمل كل واحد من الجوانب الأربعة ليشتركوا في الأجر. وقد روي عن الباقر عليه السلام، من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرا. ويبدأ بمقدمها الأيمن، مقدم الجنازة الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر. وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن، يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن، وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من الثواب المخترم. صار واضح؟ نعم. لأنه يكون فيها تناوب أربعة أربعة أربعة وستة أشياء من الكل يعني، فالاستحباب حاصل. يوجد حديث عن إمام الباقر عليه السلام قال: من تبع أو من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعة، ولم يقل شيئا إلا قال الملك ولك مثل ذلك. وعن الصادق عليه السلام: من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله به 70 ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف. قال: وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر. إذا وصل إلى القبر يضعون الجنازة على الأرض مما يلي رجليه، مما يلي رجليه يعني شنو؟ رجلي الميت إذا وضع في قبره، وين رجلي الميت يصير؟ فإذا كان مثلا هذا القبر، هذا القبر رأس الميت لازم يكون غير رجليه، زين؟ ففي هذه الحالة الجنازة تضع هنا ثم تؤخذ قليلا، زين؟ ثم ثالثة تكون فيها. قال: مما يلي رجليه، والمرأة مما يلي القبلة، وأن ينقله في ثلاث دفعات. صواب كيف ينقله في ثلاث دفعات؟ والمرأة ما يلق له. المرأة ما يجيبون عند رجليها لما هنا حلونها هذا القط يجيبون مني حلونها بعدين ايه بعدين ايه بعدين يصير في صدور نعم أكو في هاي المصابر جاه فلوجي تسوشان وين أحمد صار واضح وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه ذاك الرجل إيه يحلون من جهة الراس وينزلونه بالقبر. قال والمرأة عرضا المرأة لا المرأة يحلونها هي راسها ها يحلونها بالكتير شدي شدي بعدين بينما الميت لا بينزلونه ينزلونه الشاشتين ينزلونه صار واضح لا لا وأن ينزل من يتناوله حافيا أي من سيتناول الميت أن يكون حافي القدمين هاي كلها متحبة نعم تناوله إذا تتحبه إيه يعني يأخذ الميت يعني يمسك الميت ويضعه في القبر ويكشف رأسه لو استحب له كشف الرأس ويحل أزراره يعني الأزرار ها يكون تحل لا إذا كان قميص خلاص لكن إذا كان قميص يحل الأزرار لكن يقدر على العلم ويكره أن يتولى ذلك الأقارب الأقارب يكره لهم أن يتولوا تنزيل ميتهم في القبر لكن إذا كانوا كانت ها امرأة أقرب الناس إليها عليه السلام ومن يحل عليه هو الذي ينزلها لأن الأجيال لا يوجد من ينزلها إلا في المرأة ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر كأن تقول مثلا كما يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا وضعت الميت في القبر قل اللهم عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وأنت غني عن عذابه أو أنت خير منزول به قال وفي الدفن فروض وسنن يعني واجبات ومستحبات والفرض أن يوارى في الأرض مع القدرة مع تمكننا من مواراته في الأرض يجب أن يوارى في الأرض وراكب الباحر يلقى فيه إذا مات في البحر ولا نتمكن من إيصاله بحيث أنه قد مثلا يتعفن او ما شابه ذلك في هذه الحالة يلقى في البحر اما مثقلا بحيث نضع ثقلا في رجله ويدره الى عمق البحر او مستورا في وعاء كالخابية او انه يوضع مثلا في وعاء صندوق كذا او خابية والخابية كالجرة الضخمة التي تصنع من الفخار أو يوضع في صندوق للخشب مثلا أو شبيه مع تعذر الوصول إلى البر هذا إذا تعذر علينا إيصال شنو إلى البر وأن يضجعه على جانبه الأيمن في القبر يجب أن يضجع على الجانب الأيمن هذا الجانب هذا الجانب مستقبل القبلة مستقبل القبلة الوجه يكون جهة القبلة إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملة من مسلم فيستدبر بها القبلة لماذا؟ لأن الجنين يكون مسلم لأنه متولد مسلم فيلحق بعشرة الأبوين. الإسلام أشرف في هذه الحالة الأم باعتبار أنها ليست مسلمة يستنبر بها القبلة ليكون الجنين بداخلها متجه إلى القبلة. والسنن أن يحفر القبر قدر القامة أو أن يحفر القبر قدر القامة قامة الرجل يعني مضبوطة في الخلق أو إلى الترقوة حيث ترقوة العظم الذي يكون قبل العنق ويجعل له لحد مما يلي قبل اللاحد وهو ما يكون في الجانب الأيمن من الشق من القبر. يعني مثلا هذا جانب القبر الشريف هذا القبر الآن له جهتان يعني فمشق اللحد في هذا المكان يحفر ثم يوضع الميت باتجاه القبلة ويبنى عليه هذا يسمى لحد هذا يسمى لحد وهو أفضل أفضل من القبر. قال ويحل عقد الأكفان إذا وضعنا في القبر أن نحل عقد الأكفان العقد اللي في الرأس والعقد التي في الوسط والعقد التي عند الرجلين من قبل رأسه ورجليه دون وسطه وسطه ما يتحل هذه العقدة. ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام ويلقنه أي ويستحب تلقينه يا فلان ابن فلان كن على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من الحق فهو حق فالموت حق والغسل حق والكفن حق والقبر حق وبعثة القبر حق والبعث حق والسؤال حق وتطاير الصحف حق والجنة حق والنار حق وسؤال مرتبة نكير كذا واعلم انه بعد انصرافنا عنك اتيانك ملكان عظيمان هائلان انت ونكير يسألانك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن قبلتك وعن كتابك وعن أمتك فقل لهما بلسان عربي بل غير ذي علق الله الكريم ربي والإسلام دين كذا ويعدل بعد ذلك على أنه لماذا يقال بأن الميت يتعطل فيه كل شيء إلا جهاز السمع فهذه الكلمات تبقى ثابتة في ذهنه ويكون آخر ما ثبت في ذهنه وفي سمعه من الدنيا هذه الكلمات فيكون عند سؤال أنكر ونكير ملتفتا إليها. قال ويدعو له ويدعو له يعني كيف يدعو له يعني يدعو للميت يدعو للميت ثم يخرج اللبن ينفذنا على وزن كلمة أو لبنة على وزن كلمة وهي الآجر قبل طبخه يسمى لبنة حين قطع صغيرة تشرج على الخاور حتى إذا أحل التراب لا يسقط إلى داخله صار واضح؟ لا هو ليس حجارة وإنما شيء أشبه بالطين يعني من الطين على هيئة القطع الصغير من الطابوق يصاب ويهال التراب عليه، ويخرج من قبل رجلي القبر، طلعون من جهة رجلي القبر رجلي ميتة، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأثور هكذا قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي خبر السكون عن الإمام الصادق عليه السلام تقول إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك وتصديقا بعهدك، هذا ما وعد الله ورسوله. قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثى على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة. ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، أربع أصابع يرفع القبر، ويصب عليه الماء من قبل رأسه، الماء من قبل الرأس، ثم يدور عليه، يدور على الماء هكذا، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر، الباقي من الماء بعد أن يدور على القبر، وإن خلي في وسط القبر، فتوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت، ويلقيه الولي بعد انصراف الناس عنه، يلقيه الولي بأربع صوته، والتعزية مستحبة، تعزية أقرباء الميت أهل الميت المستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعدها، جائزة حتى قبل الدفن أن تعزيه حبب الله لك الآجر إلى غيره. ويكفي أن يراه صاحبها، صاحب التعزية، يكفي ولا يسلم عليه، يكفي أن يشوفه، يعني رؤية صاحب العزاء تحقق ماذا؟ التعزية، مو لازم يسلم عليه وتعانقه. ويكره فرش القبر مستاج إلا عند الضرورة، لكن مثلا القبر ما مثلا يمكن أن يوضع خشب الساج ويوضع الميت عليه، وأن يميز الرحم على رحمه مكروه لأنه تكسر القلب، وتجفيف القبور وتجديدها مكروه. فالمراد من التجسيس، نعم بنوها بالجسد، وتجديدها تجديد القبر يعني إعادة بناء القبر المنهدم إلى الدرس مكروه، ودفن الميتين في قبر واحد مكروه، وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر مكروه إلا إلى أحد المشاهد، وأن يستند إلى قبر مكروه، أو يمشي عليه مكروه. الخامس اللواحق أتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.